مصر، كل ما خرجت مصر، كل ما دخل نزل مصر، كل ما خرجت مصر، مصر ازاي؟ هو هيفتح القدس ازاي ده؟ هو هيفتح القدس ازاي؟ ما هي ده؟ هذه من مصائب العصر، رفاهية زايدة، نعومية النعمة زايدة. شكوى الى الله. نعم. انا اعرف رجلا يعني كنت عشقت رجالا كل بس شديد يعني شنحه فرق والله فرق ريت واحد منهم كان مغرى والله كان يمسك الارض ذات الشوك ذات الشوك شوك من الصغير انتم تعرفون هذا النوع يعني الشوك مدبر من كل جهه من ثمانية جبال أشواك رجله كده هو واحد شوك احنا بقى لو جينا شوك يعني نقعد على الكرسي وطلعها من الامطار مش عارفين هو يعمل رجله كده هو في المكان اللي ما فيش فيه شوك كده هو خلاص مش ترون يبقى عجب لو جاء الله المستعان. طيب يقول وقد توافرت الاخبار فأن المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون ألم الجراحات فلا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحتهم وتلويث ثيابهم ومع هذا هم يصلون ولذلك فتحوا البلاد والعباد يا أخوة ولا بجد الأعداء كانوا يسمعون منهم يتكفلون يلقى في قلوب الرعب والضعف ومع هذا أما اليوم الأمة أوقيها في قلوبها الوهم أصبحت أمة مهانة ويقضى الأمر حين تغيب الليل ولا يستشعرون ولا يستشعرون وهم حضور فهم حضور حتى لا يستشعرون هذه المصيبة الكبرى لابد الأمة أن تستفيد من جديد قالوا مع هذا هم يصلون على حالهم ولم ينكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم عند النبي عليه الصلاة والسلام إذا قاموا في الصلاة يرى من ورائه كما يرى من أمامه مع ذلك يقرهم عليه الصلاة والسلام قال ولم ينكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بنزع ثيابهم المتلطخة بالدماء حال الصلاة الترجيح أرجح الله على القول الثالث أن الدم لا يكون وضوءا التعليم وهو احنا لابدنا التدليل والتعليل الدلائل والمسائل والتعليلات الرد على عقيده القول او الراحه حديث عائشه ضعيف جدا من كم وجه من وجهين من روايه اسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهي ضعيفه معنا روايه اسماعيل بن عياش ها عن هو حمصي روايته عن الحمصيين مستقيم روايته عن غير الحمصيين غير مستقيم المحفوظ انه مرسل عن ابن ايه؟ فضل عن ابن جريج من ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه الملكي عن ابيه مرفوع وممن قال بذلك احمد بن الدهلي من الدهلي؟ محمد بن يحيى أبو بكر وأبو حاتم الرازي وابن عدي الثاني من العلم أو إيه أو من الرد على أبي الأمة حديث فاطمة بنت حبيش صحيح ولكنه لا دلالة فيه على أن دماء الجراحات ناقض للوضوء وغاية ما فيها أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء لكن إيه تصلى على حالتها لا تقدر إلا هذا الثالث حديث تميم الداري ماله ضعيف جدا في أربع علة رواه الدارقطني احنا قلنا سنة الدارقطني تروي عن الغرائب ومن طريق بقية بن الوليد عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال تميم الداري بقية بن دلس وقد عن اليزيدان مجهولان يعني باسمان عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم ومنقطع الرابع من الأدلة حديث ابن عباس ضعيف فيه علتان محمد بن مسلمة ضعيف ابن الأرقم اسمه سليمان بن أرقم البصري ضعيف أيضا الدليل الخامس حديث سلمان موضوع